كان يدرك الحكام والأمراء صدق علماء السنة، فأبو إسماعيل الهروي وشى به أهل الأهواء والمبتدعة عند الحاكم، ووضعوا تحت وسادته صنما، ثم جاءوا إلى الحاكم وقالوا إن هذا الرجل يعبد صنما، وإذا كنت تشك في كلامنا فأرسل أحدا لتنظر الصنم تحت وسادته. فأرسل فوجدوا الصنم تحت وسادته. استدعي أبو إسماعيل الهروي الإمام المبجل الذي كانت له هيبة عظيمة لدى العامة، وكانوا يعظمونه أعظم من الأمراء. فلما جاء إلى قصر السلطان قالوا أخبرنا أن عندك صنم، ما هذا الذي تعبده؟ هل تعلم ماذا قال أبو إسماعيل الهروي؟ اكتفى بكلمة واحدة: سبحانك هذا بهتان عظيم. فنظر الحاكم إلى القوم من المبتدعة فقال: هذا الرجل صدق، أنتم الكذبة. قالوا: نعم، لقد أخذ علينا قلوب العامة وصيرنا ضعفا، أخذ علينا قلوب العامة، أحبه الناس وأقبلوا على دعوته وتحققوا صدقه، لا سبيل إلى إيقافه إلا بالفرى والأكاذيب. فصيروه يعبد صنما، وضعوه تحت وسادته. ما أن قال سبحانك هذا بهتان عظيم حتى صير الله كيدهم ومكرهم هباء، وحتى أذلهم بين يدي السلطان. وهكذا في كل وقت وحين، أهل العلم وأهل الفضل وأهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر يحيطهم ربهم برعايته ويحيطهم بعنايته.